رزقات كل شيء رزقا من لدنا، لأن هذا رزق من الله. والأمن هنا أمن للإنسان وأمن للمال وأمن للكائنات الأخرى من حيوان ونبات وغيرها. ولهذا قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فهذا الأمن الذي يعيشه هذا البلد هو دليل على عظم مسؤولية أهل هذا البلد ومن يوجد فيه، من يعيش فيه ولو لحظة. يجب أن يسعى كل إنسان ليبقى هذا البلد آمنا. إنسان خارج من الصلاة الآن ووجد 1,000,000 ريال مرمية في الشارع، لا يجوز لك أن تمتد يدك إليها إلا إذا كان عندك الاستعداد لإيصالها إلى صاحبها. بعض المتسرعين يقول: أنا أريد أن أخذها أخاف عليها. الآن ماذا أعمل فيها؟ يقال: ابحث عن صاحبها حتى تجده. سنة، سنتين، 10، 20، 50، 70 سنة لازمك أن تبحث عنه حتى تجده، وإلا كان الواجب عليك أن تبقيها ولا تأخذها. لماذا أخذتها؟ قال: أنا أخاف عليها. الخوف وقع منك لأن صاحبها يعرف أن هذا البلد آمن، وحينئذ إذا تذكر أنه فقدها سيرجع للمكان أو الطريق الذي مر به ينظر لعله يجده. فلما مر في المكان الذي وقع فيه منه لم يجدها، لأنك أنت الذي فوتها عليه وأخذتها، فحينئذ أيقن أنها ضاعت أو أنها أكلت أو أنها جحدت بسببك عنه. فالله تبارك وتعالى يحتج على هؤلاء الذين يقولون: نخاف على أنفسنا من الحرب، من الجيران، إذا أننا آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: إذا آمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام ازداد لكم الأمن وتحقق وتضاعف وعمت الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون، قد يعلم بعضهم ولكن الأكثرية لا يعلمون بسبب الجهل الذي أطبق عليهم وبسبب ما يوسوس به الشيطان لهم ويخوفهم من أنهم إذا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم زالت مكانتهم الاجتماعية وصاروا أتباعا له بدلا من أن يكونوا سادة وقادة. وفعلا دارت عليهم الدوائر وهزموا ونوكبوا، وجاء محمد عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وأهان الكفر وأزال الوثنية في السنة الثامنة من الهجرة قبل أن يطوف بالكعبة كسر الأصنام معه رمحه وهو يهدهدها يسقطها واحدا واحدا فنظف المطاف منها ونظف الصفا والمروة ثم بعد هذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مكة صارت بلدا للإسلام وليست بالوثنية. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. يقول ما هو الأفضل للإنسان قبل الغروب أن يقرأ القرآن أم يشتغل بأذكار المساء؟ جملة من الأذكار هي من القرآن، فإذا أن الإنسان قرأها بنية قراءة القرآن وبنية أنها أذكار المساء يجمع بين الحسنين. يقول إذا نزل بالمسلم هموم وغموم ماذا يفعل؟ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يكررها سبعا، ويستعيذ بالله من الهم والحزن. فالأمر كله بيد الله، فأحسن اللجوء إليه، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا يقول بعت دارا ب300,000 وقبل حلول الحول بعشرة أيام اشتريت أرضا ب200 وأنوي بيعها بإذن الله. السؤال هل ينقطع الحول بالنسبة لل200؟ لا ينقطع الحول، لأنك تريد اشتريت هذه الأرض وأنت تريد بيعها، فهي من عروض التجارة، فهي استمرار للحول السابق. هي استمرار للحول السابق، عليك زكاتها إذا تمت العشرة الأيام، فإنها تكون قد مضت سنة فتزكيها ربع العشر 2.5%. أما لو أنك اشتريت هذه الأرض للبناء عليها تبني عليها فإنه ينقطع الحول. يقول هذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بعبد المطلب وهو القائل أنا ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تعبد لغير الله تعالى أن يغير اسمه ممن كان من الأحياء، وأما من مات فإنه انتهى أمره لا يمكن تغييره. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان اسمه عبد الكعبة فغيره إلى عبد الله، وبعض الصحابة كان اسمه عبد شمس فغيره إلى التعبيد لله تعالى. وأما الذين ماتوا كعبد المطلب وعبد مناف وغيره فهذه أسماء قد مات أصحابها فلا مجال للتغيير. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب هو يذكر جده، لا يذكر تعبد لعبد المطلب، لا يذكر تعبد للمطلب، وإنما يخبر أو يفتخر بأنه ابن للرجل الذي كان هذا اسمه يوم أن كان حيا. وعلى هذا فلا يصلح الإنسان أن يسمي ولده عبد المطلب. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإذا تسمى الإنسان بأي اسم يتعبد لله تعالى باسم من أسماء الحسنى فهو حسن، فعبد الرحيم وعبد المجيد وعبد العزيز وعبد الغفور وعبد الرعوف وعبد الودود وعبد الجبار ونحوها. يقول الأئمة الأربعة هل جميعهم من التابعين وما ترتيبهم حسب الزمان؟ الأئمة الأربعة رحمهم الله ليسوا من التابعين كلهم، وإنما هم من الدرجة الرابعة. أقدمهم أبو حنيفة رحمه الله، ثم مالك رحمه الله، ثم الشافعي رحمه الله، ثم أحمد رحمه الله. وهؤلاء هم كلهم من أئمة أهل السنة، ولا يوجد بينهم خلاف في العقيدة، وإنما هم كلهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجد بينهم اختلاف في مسائل فروع اجتهادية تختلف فيها الأفهام بحسب ثبوت الدليل ووصوله إلى هذا الإمام من عدمه. وينبغي أن يعلم أن أحمد رحمه الله هو تلميذ للشافعي، وأن الشافعي رحمه الله هو تلميذ لمالك، وأن مالك رحمه الله هو تلميذ لأبي حنيفة رحمه الله. يقول ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ الجمع بينهما هو ما ذكرناه قبل قليل، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا في هداية التوفيق والإلهام فهذه لله، وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هذا هداية الدلالة والإرشاد، كما جاء في قوله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا. يقول الإيمان بالقدر هل يقدر المسلم أن يكون غني أو عالم من نفسه أو ما قدر له. الإنسان وهبه الله تعالى عقلا ميزه به عن سائر الموجودات وجعله أهلا للخطاب وتحمل المسؤولية وتحمل التكاليف الشرعية. بهذا العقل، إذا زال هذا العقل صار الإنسان مجنون أو شيخ خرف، فإنها تسقط عنه التكاليف. الإنسان بهذا العقل جعله الله تعالى فيه ليمايز بين الأشياء ويختار منها ما يريد. والله تعالى أنزل كتابا هو القرآن، وأرسل رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يكون الإنسان يتعامل مع هذه الأشياء يتعرف على ما يريد من الصواب وما يحذره من الخطأ والعيب. إذن أنت أيها الإنسان عندك التأهيل الجسمي والذهني للاختيار، فأنتم أتيتم وصليتم المغرب وجلستم هنا، أليس باختياركم؟ ها؟ في أحد جاب سلاسل وجركم حطكم هنا؟ كل واحد منكم اختار أن يجلس ويستمع هذا الدرس. في أناس في هذا الظرف الذي أنتم فيه جالسين جالسين يلعبون أو جالسين يلهون أو يتعاملون بحرام، من الذي ألزمهم بذلك؟ هم الذين اختاروا، هم الذين اختاروا هذه الأشياء وأرادوها وطمعوا فيها واستراحوا لها وأحبوها، مثلما أنكم أنتم أحببتم العبادة والطاعة والتقرب إلى الله وتراقبون الله في أعمالكم وتفكرون فيما تحصلون من خيرات، وناس آخرون ينظرون أيضا إلى هذه الأمور نظرة الزراع ويقولون هذا إنسان مسكين ضيع وقته بالفاضل، كما أنكم أنتم تقولون لأولئك هذا إنسان مسكين ضيع نفسه بالفاضل وضر نفسه. وكل منكم عنده عقل، وكل منكم يعرف أن هذا هو مصلحته. فأنت أيها الإنسان وهبك الله عقلا وجعل فيك القدرة على التمييز بين الأشياء. بعض الناس يختار الدخان يقول هذا متعة، وبعض الناس إذا رأى إنسان يدخن طلب كمامات حتى أنه لا يصاب بالضرر الذي يدخله ذاك إلى رئته. ففرق بين الاثنين، وكلاهما إنسان له عقل. فهذا التمايز هو فعل الإنسان، الله تعالى أعطاك الموهبة وأعطاك المعرفة وأهلك للاختيار، ففساد ذوق هذا وصلاح ذوق ذاك هو الذي أوجد هذا التمايز. والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول هل يصح للإنسان أن يأتي بعمرة يتصدق بها على والدته علما بأني قمت بأداء مناسك العمرة، فما الحكم؟ الإنسان عندما يأتي ويؤدي النسك من عمرة أو حج أو نحوها فهذا هو العمل المطلوب الجليل الذي ينشده ويحصله إذا أخلص في نيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج من مكة لتكرار نسك آخر، إنما إذا قدم على مكة يقدم محرما ويؤدي النسك ويكتفي به، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك. إذا جاءوا وعدوا النسك اكتفوا به. فليس من الأعمال المستحبة أن الإنسان يكرر عمرة من أدنى الحل، كأن يخرج من مكة ليكرر عمرة ثانية وثالثة عنه أو عن قريبه. لكن لو عمل هذا صح، وهي عمرة جائزة لكن ليست مستحبة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بعدما ألحت عليه، فدل هذا على جوازها وعدم فضيلتها. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأها الإمام والمأموم والمنفرد، إلا إذا سبق المأموم بالركوع فإنها تسقط عنه. يقول يوجد في بلادنا بدع، ومن ذلك الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإنسان إذا تأمل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرأها لا يجد فيها شيء مما يدل على الاحتفال بالميلاد. يعني لو قرأ أي منكم كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات لا يجد فيها ولا حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بميلاده، ولا أنه وافق لأحد أن يحتفل. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون والتابعون، يأتي بعد ذلك أناس متأخرون في القرن الرابع أو الخامس ويقيمون هذه الاحتفالات. نحن ألا يسعنا ألا يسعنا ما وسع أولئك؟ نحن في هذا الزمن القرن الرابع عشر نقيم هذه الاحتفالات، هل نريد أن نكون أحسن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ألا يسعنا ما وسعهم؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية، كل عمل يعمله الإنسان يريد التعبد به لابد له من مستند شرعي من القرآن أو من السنة، فما لم يكن له مستند فهو مبتدع، وحينئذ تنعكس الأمور والنتائج ويصير الإنسان مأزورا غير مأجور وهو يريد الأجر. فلا يصلح للإنسان أن يعمل عملا ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود عليه، وهو القائل إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فينبغي للناس دائما وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه أهل الأهواء الذين يعبدون بأمور ليس لها أصل. الآن سهل على الإنسان التعرف، في الأزمنة القديمة الكتاب غير متوفر، ايضا سؤال اهل العلم غير متوفر، ايضا استماع الدروس والمحاضرات غير متوفر. الان من السهل على الانسان ان يستمع للمحاضرات ويسأل اهل العلم، وايضا يقرأ اي كتاب يستطيع الانسان بثلاثة ريال او عشرة ريال يكون مكتبة تضم الاف الكتب بهذه السيديهات التي توفرت الان، وهي مكتبات شاملة وطلع الانسان فيها على كل كتب اهل العلم من دون ما يحتاج الى مكان ومن دون ان يحتاج الى مبلغ من المال. فسهل عليك ايها الانسان ان تتعرف على الحقيقة، وكتب السنة مدونة من فضل الله وكرمه، وقد بين منها الصحيح من الضعيف، فيجب على الإنسان أن لا يحتار في مثل هذه الأمور، وإنما يدخل إلى هذه المواقع ويفتش في الذاكرة ويجد ما يتعلق بالموضوع الذي يشكل عليه، يجد النتيجة واضحة وجلية. فلا يصلح أن يستمر الناس على الانخداع أمام المروجين لبضائع يقصد منها إضلال الناس ولهم أموالهم. كثير من أصحاب الطرق يريدون نهب أموال العوام وأمورهم كلها ضلال وبدع وليس لهم مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ هذا في الحرم، حرم مكة. يقول المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم إنه لو هم بعمل سيئة في مكة وهو بعدن أو بصنعاء أذاقه الله من العذاب الأليم. مجرد الهم فما بالكم بالفعل؟ فالهم بالحرم وآخر عليه، وهذا دليل على عظم شأن الحرم عند الله جل وعلا، وأن الواجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيق مراد الله تعالى الشرعي فيه من تطهيره من كل رجس، كما عهد جل وعلا إلى نبيه إبراهيم.